احل اللقدة فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرون تفجيرا اخرج منها هذا فراق بيني وبينك اخرج احل اللقدة ولا تعزموا عقدة الله أكبر الله أكبر على العقادة كلها ما ظهر منها وما خفي، ما عظم منها وما كان هينا، ما قدم منها وما كان جديدا، ما تجدد منها وما تنقل. الله أكبر على عقادة أصلها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحائن وحائنة ومن ذي نفس خائنة ماكرة كائدة. فالله أكبر احل اللقدة يا ربنا العقد كلها من البطن ومن الفرج ومن الفرج ومن أرحام النساء. يا ربنا هذه العقد مشتركة بين الزوجين وبين أفراد العائلة. يا ربنا هذه العقد سميكة ملتفة طويلة قصيرة قوية عظيمة دقيقة خفيفة خفية قوية يا ربنا قديمة تماسكة مربوطة معقودة مخدومة محروسة ملتفة مستديرة مستطيلة ربها طولية دائرية احللها كلها كلها كلها. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد في سبح في شعر في خيوط في حبال، احلي ربنا عقدا في العروق في العروق في العروق والمفاصل والمفاصل والمفاصل، احلي ربنا عقدا في الرشغين وفي الكعبين لئلا يخرج البلاء ومن عليه. يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا. يا ربنا هذه العقد في المفاصل، يا ربنا هذه العقد في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في العظام في العظام في العظام في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم، تؤثر على الدم والعظم تسبب للعظم هشاشة وتسبب وتسبب للدم للدم نقصا وتلويها وسرطانا. يا ربنا عقدا في الدم تمصه وفي العظم تنهره، يا ربنا وفي الجسد تهزله او تنفخه يا ربنا. يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس على العقل على العقل والادراك والادراك والفهم والفهم والفطنة والفطنة والفطنة والذهن والذهن والذهن. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد على السمع والبصر والنطق وفي الوجه في الوجه تقبحه في الوجه تقبحه في الخلق تسيئه في الخلق تسيئه. يا ربنا هذه العقد في الدين في الدين في الدين تنقصه تنقصه. يا ربنا العقد كفرية كفرية شركية شركية كفرية شركية عليها يهود ونصارى وملحدون، اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر، حسبنا الله وكفى، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند المنا وعند عقد فينا قويه الى الان لم تنحل الى الان لم تهلل الى الان لم تهلل، احللها يا ربنا احللها. الله اكبر الله اكبر، لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انحل في امر الله، انحل في قوه الله، انحل في قوه الله بامر الله بكرم الله برحمه الله بنا بمن بمنه الله علينا. احللها يا ربنا ليت ليت بقوتك بقدرتك يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. احللها يا ربنا احللها يا ربنا بقوتك بقدرتك بكبريائك بعظمتك. الله اكبر الله اكبر. يا ربنا احلل عقدا بقيت مخدومه محروسه محروسه في الجسد في الجسد سحريه حسديه ومن اثار عيون قويه ونفس. احللها يا ربنا احللها في الجسد خارج الجسد في الجسد خارج الجسد في البيت في البيت في العمل في العمل في السياره في الملبوس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقدا على على الحظ والنصيب وعلى الرزق على الرزق على الرزق. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد على الدين دين دين دين على الدين على الصلاة العقيدة والصلاة القرآن قرآن قرآن قرآن. تصرفنا على القرآن تصرفنا عن سورة البقرة تلهينا على الصلاة عن القرآن تشغلنا على القرآن والصلاة. حلو يا ربنا هذه العقد من أثر السحر العظيم والحسد الشديد ومن أثر العيون القوية. حلو يا ربنا. الله أكبر. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد قويه عظيمه شديده. احلي ربنا احللها احلي ربنا احللها احلي ربنا احللها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. احلوا العقدة احلوا العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. فانفجرت فانفلق انشقت احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اجتشت ما لها من قرار. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل. اخرج اخرج اخرج ادفع ادفع ادفع